قلنا مات عبد الله وهذا صندوقه لم يفتح، عن زوجة وبنت وعم. بنته ماتت عمن في المسألة معي فؤاد، وعن زوجها، كان إبراهيم زوجه للا، ثم إن إبراهيم هذا الزوج مات عن زوجة وأب وأم وإخوة. نأخذ المسائل واحدة واحدة. زوجة وبنت وعم، كم أصل المسألة؟ أشر بيدك فوق الخمسة، أصل المسألة ثمانية. طيب، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة. زوج وأم وعم كم كان أصل المسألة؟ أشر بيدك فوق الخمسة، ستة. فللأم الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، والعم له الباقي واحد. هذه مسألة البنت. زوج البنت اللي هو إبراهيم توفي عن زوجة جديدة، وأب وأم وإخوة، فكم كان أصل المسألة فوق العشرة؟ 12. للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السدس اثنان، وللأب الباقي سبعة. عرفتم هذه المسائل كلها؟ من أخطأ فيها فليرفع يده لنصحح خطأه. أعيد، مسألة عبد الله الأولى، زوجة الثمن واحد، البنت النصف أربعة، العم الباقي ثلاثة، الأصل من ثمانية. هل عندك إشكال؟ كلكم صحيح؟ معقول كلكم صح؟ لا، أريد الحل. اللي وقع في خطأ يتكلم. ماذا بماذا أخطأت يا شعثة؟ 16، ما عندنا 16 نحن. ما هي الأصول التي عندنا؟ سبعة، اثنين، كمل، اثنين ثلاثة، ثمانية، 12، 24. من أين أتيت ب16؟ طيب، عرف الآن من أين أتي. أمن أخطأ غيره؟ ما إيه؟ ارفع صوتك. البنت كم أعطيتها أصلا؟ كم أعطيتها؟ نصف الربع. من أين أتيت بالربع للبنت؟ يمر بنا أن البنت ليس لها ربع، ولا لا؟ لها نصف أو ثلثان أو تعصيب بالغير، هل هي لها ربع؟ طيب، لا بأس. عرفت أين خطأك علي؟ أين خطأك؟ ارفع صوتك. كم جعلتها؟ 12 لها ثمن. كيف مشت معك المسألة؟ طيب، لا تقف، إذا لم تصلح فابحث. عندك الآن سبعة أرقام، لماذا تقف عند 12؟ اطلع ل 24 أو انزل إلى 8. لماذا اخترت 12؟ ها؟ دائما عند التأصيل، وانتبهوا، ابدأ من الصغير. أصغرها كم؟ ارفع صوتك. أصغر الأصول اثنين، يصلح كمل، يصلح كمل، أربعة يصلح كمل، يصلح ثمانية، خلاص. إذا لا تبدأ برقم غير الاثنين، يبدأ بالاثنين ولو لم يصلح لك إلا 24، فإنه لا يضرك إذا بدأت من 2، لكن لو بدأت من 12 ضرك، لأن 24 سيصلح لها كلها. فابدأ من 2 حتى تستقيم معك المسألة. طيب، المسألة الثانية، الأصل من 6، من عنده غير هذا فليرفع يده قبل التصحيح. ها ماذا؟ 12. لماذا اخترت 12؟ 12 يصلح لأنه مضاعف من 6، لكن لماذا اخترته؟ لماذا تركت 6؟ بدأت ب 12. هذا الخطأ الذي لا أريدك أن تقع فيه. ابدأ من 2، لأن التأصيل الحصول على أصغر رقم. طيب، أحد عنده خطأ في الأصل 6، الأم 2، أحد عنده خطأ في العم 1، أحد عنده خطأ الزوج 3، ما شاء الله، يعني ما عند الآن إلا 3 أخطاء. النتيجة هذه مذهلة ولا لا؟ طيب، مسألة إبراهيم من 12، أحد عنده خطأ؟ ها، كلكم 12 وأنت علي، كما الخطأ الذي عندك؟ نفس المشكلة، أنك بدأت من فوق. إذا انتبه، لا تبدأ إلا من 2، لا تبدأ. وأنت كم عندك؟ ما حليت. وأنت اللي ما حل خطأ يا أخوان، اللي ما حل خطأ حقود أن يكون الواحد قد حلها. طيب، وهكذا، الزوجة 3، الأب 7، والإخوة أو الأم 2، والإخوة 0. واضح؟ طيب، لو أن الصندوق هذا، طبعا إبراهيم كان يطمع أنه يجد فيه مبلغ كبير. قال إبراهيم لما تزوج بنت عبد الله، ومحمد جل خير كان يطمع أنه يجد فيه، لأنه زوج إبراهيم قال يموت ونفتح الصندوق ونأخذ ما ترثه البنت. لو كان هذا الصندوق فيه 48 ريال فقط، سوف نبدأ المسألة من جديد. اتركوا هذه ولنشتغل من جديد به. اكتبوا الآن المسألة: زوجة بنت عم، زوجة لها ثمن بنت نصف العم الباقي. يلا شوف مثلا، من كم؟ من 8. الزوجة ثمن 1، بنت النصف 4، الباقي للعم 3. كم المبلغ اللي في الصندوق؟ وجدناه 48 ريال. ضعوا مستطيلا ثانيا بجوار المستطيل الأول، ارفع رأسك معي، مستطيل ثاني بجوار الأول. الآن مسألة جديدة، الأولى اتركوها على خطوطها، 48 ريال هكذا، رأيتم؟ اكتب 48 ريال. 48 ريال هذه نقسمها على أصل المسألة، اقسموها كم يطلع النتيجة؟ أشر بيدك، أشر بيدك فوق 5 ودون 10، فهمت؟ يلا اقسم 48 تقسيم 8 6، اكتب فوق 8 قوس ظهره الى اعلى، قوس ظهره الى اعلى، قوس ظهره الى اعلى، فوق القوس اكتب 6، نتيجة الضرب، نتيجة القسمة. اذا 48 تقسيم 8 يساوي 6، كتبتموها الآن آية عبده كتبت. طيب نضرب واحد في ستة، الزوجة كم بيدها من سهم؟ واحد، اضربه في ستة كم النتيجة؟ ستة، اكتبه تحت 48. إذن الزوجة لها 6 ريالات، اكتب 6 ريالات أمام الزوجة، 6 ريالات اكتب أمام الزوجة، واضح؟ تمام؟ طيب البنت لها 4 أسهم كم ريالا؟ 24، 4 × 6 24 ريال، واضح؟ 24 ريال، اللي ما عرف يرفع ايده، كلكم واضح الأمر؟ طيب العم كم بيده من سهم؟ 3، كم ريال؟ 18 ريال، واضح للجميع؟ في إشكال؟ طيب البنت كان إبراهيم يطمع أن تكون ملايين فتزوجها، فماتت البنت عمن؟ الزوجة أم، أليس كذلك؟ والبنت ماتت والعم عم وإبراهيم زوج، أليس كذلك؟ ارسموها هكذا بجوار الجدول السابق. هذه مسألة البنت بجوار الجدول السابق، واضح؟ طيب المسألة من 6 ولا لا؟ الزوج له 3 والأم لها 2/3 والعم له الباقي 1، كم التركة؟ بسرعة ارفع صوتك، كم التركة؟ عندي قولان، انت ارفع رأسك إلي، ارفع رأسك إلي، عندي من يقول 48 التركة، ارفع رأسك يا جبريل، فالذي وافق يرفع أصبعا واحد، وهناك تركة كم؟ وهناك من يقول 24، فاختر 48 أو 24 أو لا أدري هكذا. التركة كم هي؟ هناك من يقول 48، هناك من يقول 24، وهناك من لا يدري، ارفع يدك اختر. ما عندي هذا، أنت يا جبريل عندي 48 24 لا أدري. طيب ارفع. طيب الذي لا يدري صح، 24. أليست المسألة هذه مسألة البنت؟ المسألة مسألة من؟ كم كان لها من ريال من الصندوق هذا؟ 24. إذا تركة كم؟ 24، فاكتب تركة 24. كم؟ ضع القوس فوق 6، ظهره إلى الأعلى، ضع القوس فوق 6، كم النتيجة؟ 24 × 6 يساوي 4. كم سنعطي للزوجة؟ 8 ولا لا؟ 2 × 4 8، صارت أم، الزوجة صارت أم، 8. وكم سنعطي للعم؟ 4. كم نعطي لإبراهيم؟ 12. العم كم سيكون له من الصندوق؟ من الصندوق كم سيكون له؟ 22. والزوجة كم سيكون لها؟ 14. واضح؟ ما أين وقفت؟ لا تتركنا نمشي يا محمد، إذا مشينا. الزوج إبراهيم، والأم كانت زوجة في الأول ولا لا؟ والعم كان عما في الأول، الأم في الأول أخذت 6 ولا لا؟ لما صارت أما أخذت 8، كم المجموع؟ 14. طيب إبراهيم لما أخذ 12 طمع به محمد نور فزوجه بنته ولا لا؟ فمات الزوج اللي هو إبراهيم، اكتب أمامه مات، من ورثه اكتب تحت زوجة اللي بنت محمد نور قل لها وأم وأب وإخوة والمستطيل طويلا هالمرة كم أصل مثلا 12 الزوجة الربع 3 والأم السدس 2 والأب الباقي 7 كم التركة يلا كم التركة في قول آخر 14 في قول ثالث طيب إبراهيم لما كان زوجا كم أخذ من ريال 12 فهذه التركة سنقسمها على 12 إذن التركة 12 ريال نقسمه على 12 يطلع 1 كم لزوجة من ريال نقول مبروك على محمد نور 3 ريالات أخذتها بنته من هذا الصندوق واضح أم إبراهيم أخذت ريالين وأبوه أخذ 7 واضح فلو كانت ملايين لكان كذلك تضحت القصة الآن قصة الصندوق الآن نفتحه ونعطي محمد 3 لبنتي إلى لها ونرسل إلى أم إبراهيم 2 وإلى أبي إبراهيم 7 ما دخلهم الميت عبد الله فما دخل أم إبراهيم في المسألة ها كيف من يعرف دخلها نقول أنها أم لزوج بنت ها إبراهيم أم لزوج بنت عبد الله ليس كذلك إذن هذا الصندوق كان يملكه عبد الله فمات عبد الله فورثت البنت نصفه ليس كذلك فطمع إبراهيم فتزوجها فماتت فصار إبراهيم يرث كم نصف النصف يعني ربع الصندوق طمع محمد فزوج إبراهيم فتحقق ما طمع فيه فورثت هذه إذن تلاحظ طيب ولو أني طمعت أنا فتزوجت هذه البنت بنت محمد بعد أن مات عنها زوجها فماتت البنت ألا أرثها كم سأرث من ريال يعني كم ريال من هذا الصندوق ريال ونص وطمع منير فتزوج بنتي من امرأة الحية الموجودة الآن فسترث وهكذا إذن تلاحظ أن المسألة هذا الصندوق ما لم يفتح فنحن متعلقون به وكل ميت سوف نجعل له مسألة تخصه يعني مثلا بنت محمد أصلحها الله لما تزوج هذا الرجل المسكين أمامكم ماتت سوف نقول ماتت عن زوجة وأم وأب هذه العمرية ليس كذلك يعطوني النصف ويتفاهمون على الباقي ليس كذلك ثم أنا أموت ستجد مسألة جديدة ثم بنتي تموت فيأتي منير ومسألته يموت منير وهكذا يسمونها المناسخات اقرأ الآن لا مناسخات 191 91 البيت رقم 91 باب المناسخة ولسان على أخرى كذا طيب إن موت ثان من هو الثاني الذي مات في قصتنا البنت ثم صارت مسألة الثاني من هو إبراهيم ثم الثاني خلاص بس ما في ثاني ما بعد ماتت بنت محمد واضح إن موت ثان قبل قسم حصل فصحح الأولى. صححنا الأولى من كم؟ من ثمانية، ليس كذلك؟ صححنا الأولى من كم؟ من ثمانية. ولسان يجعل أخرى كذا إنه صححها. واقسم عليها ما قسم له من الأولى. ماذا قسم لسان للبنت من الأولى؟ أربعة أسهم. هل تنقسم الأربعة على الستة؟ الأربعة هل تنقسم على الستة؟ لا. نعم، فإن لم ينقسم الآن سهام البنت كم هي في المسألة الأولى؟ أشر بيدك. سهام البنت في المسألة الأولى أشر بيدك كم هي؟ أو هكذا لا أدري. سهام البنت هو سهام البنت أربعة، أليس كذلك؟ تابع معي يا من لا تدري. أصلنا المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، للبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة. فهمت؟ إذن هذه الأربعة أصل مسألة البنت. أشر بيدك فوق الخمسة. أصل مسألة البنت أشر بيدك فوق الخمسة. كم أصل مسألة البنت؟ يقولون ستة. من لا يدري فليرفع يده. كم؟ لا أدري هكذا. أصلنا من ستة نحن، أليس كذلك؟ أم وعم وزوج، أليس كذلك؟ أصلها من ستة. ما كتبت أنت؟ إيه المسألة هذه اللي اشتغلنا. دعك من الطريقة. طبعا شو اسمك أنت؟ محمد دخل وهو يعرف أنها المناسخة، لذلك كان حذرا فتوقف عند الباب ولم يدخل. أنتم ما عرفتم أنها المناسخة حتى بلغتم لجتها، فإذا هي سهلة. وهذه المشكلة عند الطالب أنه يتصور المسألة صعبة وبالتالي يقف. لما شرحها الشيخ رحمه الله فعلت كما فعل محمد، بل أشعر بأني يعني لأني كنت أتقن الفرائض، لكن لم أفهم هذه المنظومة إلا من الشيخ رحمه الله، فاستغربت كيف جاء الشيخ. فلهذا يجب عليك أن تتخلى عن الموروثات المعوقة وتتمسك بالموروثات الجيدة. هل هذا صعب عليك يا محمد أن تعرف أن الأصل من ستة؟ صعب. إذن ما الذي أوقفك؟ صعوبة المناسخة. ستة، اثنين، ثلاثة، واحد، ثلاثة. طيب، سهام البنت أربعة ومسألتها ستة، هل الأربعة تنقسم على ستة؟ نعم. لا. لا، الستة والأربعة ينقسمان جميعا على اثنين، وهذا نسميه الموافقة. انتبه معي، التوافق أن ينقسم الرقمان على رقم واحد، فأنا أضع شيئا أسميه الميزان هكذا. الحفل بعد الصلاة إن شاء الله. أولا، نعم، الله موعدنا إن شاء الله في شوال في مسجدنا نبدأ دورة خاصة في الفرائض والنحو مع كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد. طيب الأربعة والستة ضعوا الميزان هكذا خط وتحته دائرة ثم نضع على يمين الميزان الرقم الأيمن أربعة وعلى يساره الرقم الأيسر ستة. هاي نواف رسمت الميزان أربعة ستة والدائرة. طيب أكبر رقم يمكن أن نقسم عليه الرقمان ما هو؟ أربعة. قبل أن نبحث أربعة، أربعة تنقسم على أربعة، فهل تنقسم ستة على أربعة؟ الجواب لا. انزل رقم أصغر منه ثلاثة، الستة تنقسم على ثلاثة، الأربعة لا تنقسم. انزل اثنين، أربعة تنقسم عليه وستة تنقسم عليه، إذن ضع داخل هذه الدائرة الكبيرة اثنين. رسمتموها؟ أريني رسمك لها. جيد اثنين. نقسم الآن أربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، اكتب اثنين تحتها هنا تحت الأربعة، وستة تقسيم اثنين ثلاثة. طيب أين وفق الأصل؟ أين وفق الأصل اثنين أو ثلاثة؟ الأصل كم هو؟ الأصل كم هو؟ ستة. فوفق الستة كم؟ وفق الستة كم؟ وفق الستة ثلاثة. طيب نجعل الثلاثة الآن، نرجع إلى المسألة الأولى مسألة عبد الله، كم أصلها؟ ثمانية. ضع فوقها قوس ظهره إلى الأعلى. الثلاثة التي خرجت معنا ضعها فوق هذا القوس، ثلاثة ضعها فوق القوس هنا. لا المسألة الأولى خلي هذه قضية، المسألة هذه فيها خطوط وشغول. ثمانية. طيب نضرب الآن ثمانية في ثلاثة كم النتيجة؟ 24. عندنا المستطيل الذي ليس فيه شيء، مستطيل المسألة الأولى اللي رسمناها أمس، المستطيل الفاضي ضع فوقه 24، المستطيل اللي فوق ضع فوقه 24. طيب الزوجة كم بيدها من السهام؟ واحد، اضربه في ثلاثة ثلاثة، ضعه تحت الأربع وعشرين. يلا يا شيخ عجل، أمس رسمنا مثلا، رسمنا أمس اللي رسمناه بالأمس. الزوجة لها الآن ثلاثة، البنت كم لها؟ أربعة في ثلاثة كم؟ 12. اكتبها بخط صغير جدا تحت الأربع وعشرين، اكتبها بخط صغير جدا تحت الأربع وعشرين 12. طيب العم كم له؟ ثلاثة في ثلاثة 9. اكتبها وأترك مكانا لغيرها 9، اترك مكان للرقم ثاني. إذن 9 و12 و3 24، ليس كذلك؟ 12 لمن؟ للبنت. هل البنت حية؟ البنت هل هي حية؟ لا، ماتت. إذن 12 نقسمها على 6، 12 نقسمها على 6 كم النتيجة؟ 2. ضع قوس فوق 6 واكتب 2، ضع قوس فوق الستة واكتب اثنين، قوس فوق الستة وفوق القوس اثنين. الزوجة التي صارت أم كم لها من البنت؟ اثنين، اضربها في اثنين كم النتيجة؟ أربعة. كم كان لها أول؟ كان لها ثلاثة زائد أربعة يساوي سبعة. البنت ليس لها شيء، العم له واحد في اثنين يساوي اثنين، إبراهيم الزوج له ثلاثة في اثنين ستة. اشطب على 12 اللي حنا كتبناه صغيرة، اشطب على 12 اللي كتبناه صغيرة. خلاص طيب، هل انتهت المسألة؟ نفتح الصندوق ونقسم على 12، نقسم على 24، لكن إبراهيم مات، مات إبراهيم عن زوجة وأب وأم وإخوة. أصل مسألة إبراهيم كم؟ 12. كم سهامه؟ كم سهامه؟ لا، عندنا 24 حنا. المسألة الجديدة 24، ما قبلها منسوخ لذلك تسمى مناسخات. كم لإبراهيم؟ 12 من 24، ليس كذا؟ له 6 من 24، له 6. سهامه كم؟ سهامه 6، واضح؟ سهامه 6. الستة تنقسم على 12، ستة تنقسم على 12، لا. إذن نضع الميزان هناك، نضع اليمين في اليمين 6 واليسار في اليسار 12، ونضع الدائرة. يلا ضعوها، ما شاء الله جاءت الكتب. بس لحظة شوي ننهي هذه. 12، ها كم صارت النتيجة الآن؟ عندي الدائرة هذه، أكبر رقم يمكن أن نضعه فيه ما هو؟ 6. هل يصلح الستة؟ نعم، 6 على 6 1، 12 على 6 2، إذن ضع 6، 1 2. طيب نرجع إلى 24، نضع فوقها قوس. كم نضع فوق ال 24؟ عندي 1 و2، أيهما؟ نحن في الأول كان عندي 3 و2، وضعنا 3، الآن عندي 1 و2، ماذا نضع؟ 2. إذا فوق ال 24 نضع 2، أضرب 24 في 2 48، إذا 48 لم أتي بها أبدا، 48. جيد. طيب الزوجة التي صارت أم كان لها 7 ولا لا؟ في 2 كم؟ 14 ولا لا؟ العم اللي ما زال عما كان له كم؟ 11 في 2 22، ليس كذلك؟ إبراهيم الميت رحمه الله كان له 6 في 2 12، نكتبها أمام اسمه صغيرة 12، انتهت 12. هذه ماذا نفعل بها؟ نقسمه على 12 اللي فوق، كم النتيجة؟ 1. زوجته بنت محمد لها 1 في 3، 3. أبوه 7، أمه 2، و12 اللي كتبناه صغيره نشطب عليها، كم صار المجموع؟ 3 و7، 10، و2 12، و22، 35، و14، 48. في خفاء. طيب ساعدوا الشيخ وقوموا إلى جوائزكم وأنا أبحث عن الخطأ. كان الخطأ في الجمع ولا الأرقام صحيحة؟ حياك الله أبا عمرو. سبحانك اللهم وبحمدك، ولا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.